الراديو 90-90 هواها مصر. كتير مننا اتفرج على فيلم الكمساريات الفاتنات، فيلم كده كوميدي أبيض واسود، كان بطولة إسماعيل ياسين وأحمد رمزي ونجاح سلام. الفيلم بيدور حوالين بنات عايزين يشتغلوا كمساريات في أتوبيسات النقل العام. النقل العام اللي هي كانت ملك مين؟ ملك أبو رجيلة. مين أبو رجيلة ده يا أولاد؟ أقول لكم مين أبو رجيلة. أبو رجيلة راجل إسناوي صعيدي، يعني درس وتعلم في القاهرة وبعدها سافر لندن كمل دراسته ورجع اشتغل في بنك مصر، وكان شايف ان طلعت حرب ده هو أستاذه ومعلمه. ويوم ما حوش أبو رجيلة 34 جنيه قرر انه يترك الوظيفة ويشتغل لحسابه الخاص. غني بقى معاه 34 جنيه، فتح مكتب صغير للتصدير والاستيراد وركز شغله مع إيطاليا، وبعد 5 سنين بقى أبو رجيلة من أصحاب الملايين. بإيه؟ بالتعب والاجتهاد والعرق. كان مؤمن إن الكلام عن الفشل يخليك فاشل وإن التفكير في النجاح يخليك ناجح. المهم صاحبنا أبو رجيلة خسر كل فلوسه في الحرب العالمية التانية، كان ليه بضائع بالملايين في إيطاليا راحت في الحرب، ورجع أبو رجيلة على الحديدة. عمل بقى لطم وصوت؟ لا، استثمر الحديدة دي نفسها وش. وبعد فترات استقرار في إيطاليا وشغله هناك رجع مصر سنة 1949 وقرر إنه ينافس في مجال النقل العام. أسس شركة أبو رجيلة للنقل العام، أتوبيسات نظيفة، سواقين متدربين، الفرق بين الأتوبيس والتاني 3 دقايق بالظبط تظبط عليهم ساعتك وانت على المحطة. كمسارية في منتهى الذوق والاحترام، وكان حريص جدا على راحة الراكب وعدم الإساءة إليه، وكان هو بقى كل شهر بيركب أي خط وهو متنكر عشان يشوف تعامل الموظفين عنده مع الركاب. زي ما بقولك كده، وهو أول واحد سمح للستات يشتغلوا كمساريات في خطوط الأوتوبيس بتاعته، ودي بقى كانت حركة صايعة منه قوي الصراحة. ليه؟ عشان ينافس بيها شركة مقار وسوارس. مقار وسوارس دول كان ليهم خطوط نقل عام زيهم زي أبو رجيلة بالظبط. الصراحة أبو رجيلة بعد 2 سنين من الشغل في الشركة كانت الشركة بقى أصبح ليها 400 خط نقل عام، وبنى أكبر جراجين مع ورش صيانة متطورة، واحد كان في الجيزة والتاني في حدائق القبة. وكان أبو رجيلة زملكاوي أصلي، هو اللي تبرع لبناء مقر نادي الزمالك في 100 عقبة بعد ما كان مقر النادي القديم عبارة عن 3 أوض ومدرج خشب كده. وهو برضو اللي استضاف فريق دوكلا براغ التشيكي يوم افتتاح المقر ده، ويومها كسب الزمالك الماتش 3-0. أبو رجيلة راجل صاحب رؤية، ولما قرر يمد خط مية لنادي الزمالك راح مدخل المية كمان لحي 100 عقبة على حسابه. ومع إن أبو رجيلة كان راجل كسيب وصاحب ملايين، لكن حدوتة الأسلحة الفاسدة بقى اللي نشرها إحسان عبد القدوس بعد حرب فلسطين طالت أبو رجيلة، وكانت مشكلة مع إن المحاكم بعد كده برأت ساحته. لما قامت ثورة يوليو عرض أبو رجيلة تصفية أعماله في إيطاليا ونقلها لمصر، لكن قرارات التأميم خدت في وشها وراحت واخدة شركة أتوبيس أبو رجيلة، ولقى الراجل نفسه بيبدأ من الصفر، واتنقلت ملكية شركة أتوبيس أبو رجيلة للقطاع العام المصري. كان دايما يقول إنه ممكن يحل أزمة قطاع النقل العام في مصر قبل ما يخلص قهوته لو المسؤولين سمحوا له يعمل كده، لكن للأسف قهوة أبو رجيلة خلصت وهو شخصيا مات، وفضلت أزمة النقل العام في مصر مأساة بتزيد كل يوم. اللي حيفضل من أبو رجيلة مجرد فيلم كوميدي وغنوة كانت بتتقال أيام عز شركته، غنوة بتقول الليلة والليلة وبساط أبو رجيلة. هيه دنيا.